لما السما تنزل على الأرض ولما الطول يسبح بالعرض ولما فيول تموت من البرد أنا ممكن أحن عليك هرجع لك زي ما أنت عايز لما أكيد تتحول جايز والخسران يشمت بالبايز أهدى وهرجع ليك لما السما تنزل على الأرض ولما الطول يسبح بالعرض ولما فيول تموت من البرد أنا ممكن أحن لما السما تنزل على الأرض ولما فيول